الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله. وحياكم الله ومرحبا وأهلا في هذا البيت من بيوت الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان درسنا لهذه الليلة إن شاء الله: ماذا ينقصنا؟ ولقد تأملت في النواقص التي تنقصنا نحن المسلمين، وفكرت في هذا العنوان، فرأيت أن الذي ينقصنا من كثرته لا يحصى، وأنه لعل الأجدى أن نفكر فيما يوجد عندنا فهو أسهل في الحصر، وأما ما ينقص فيصعب حصره من كثرته. ولكن من باب المحاسبة لأنفسنا، تعالوا نفكر في شيء مما ينقصنا لنحاول الاستدراك وتحصيل بعض المطلوب. وقد قال الله تعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ماذا ينقصنا؟ أول ما يخطر بالبال مما ينقصنا أيها الإخوة، تحقيق الإخلاص لله عز وجل. مسألة الإخلاص، الإخلاص مسألة المسائل وأصل الأصول. الإخلاص الذي إذا حصله الإنسان المسلم صلح حاله في كل شيء. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: يتعين على أهل العلم من المتعلمين والمعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها نفعا، ويتفقدوا هذا الأصل النافع في كل دقيق من أمورهم وجليل. فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى، أو جلسوا مجلس علم، أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم، أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم ليصير اشتغالهم كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم ليصير اشتغالهم كله قوة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته، وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أخرجه مسلم. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ما خاف عذاب الله إلا مؤمن ولا أمن عذاب الله إلا منافق. هذا بعض ما ورد عن السلف مما يدفعنا إلى الحرص على الإخلاص ومجاهدة النفس في سبيل الوصول إليه. وهنا يأتي السؤال المهم: ما الطريق إلى الإخلاص؟ كيف نحصل الإخلاص؟ هذا السؤال يجيبنا عليه العلامة ابن القيم رحمه الله فيقول: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. أين مسكن الضب؟ في الصحراء. وأين يكون الحوت؟ في الماء. فلا يجتمع الإخلاص ومحبة الثناء والمدح إلا كما يجتمع الضب والحوت والماء والنار. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا تذبحه بسكين اليأس. عليك بالإياس مما في أيدي الناس ولا ترد على عملك الصالح شيئا دنيويا. اقطع الطمع بالدنيا بسكين اليأس وأقبل على المدح والثناء فازهد فيها زهد عشاق الدنيا في الآخرة. عشاق الدنيا كيف يزهدون في الآخرة؟ كثيرا. فازهد في المدح كذلك. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وهو بيد الله وحده لا يملكه غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئا، ولا يؤتي العبد منها إلا ما أراد. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويضر ذمه إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام إن مدحي زين وإن ذمي شين، فقال ذلك الله عز وجل الذي مدحه زين وذمه إذا مدح أحدا عز وجل كان زينا، وإذا ذم أحدا عز وجل إذا ذم أحدا كان شينا على هذا المذموم. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما هي العلامات التي يعرف بها العبد أنه مخلص؟ إذا كان يراقب الله في أعماله ويحتسب الأجر في أفعاله وأقواله ويعمل بعلمه وينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويقمع البدعة ويحلي باطنه ويزكي نفسه ويحس بقربه من الله وأن قلبه منير، فعند ذلك هو من المخلصين. وكان الصالحون يدخرون أعمالا لآخرتهم، أعمال معينة عظيمة يقومون بها لآخرتهم. فيقول ابن كثير رحمه الله عن السلطان عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب ملك دمشق والشام، يقول لما توفي أبوه كان شجاعا باسلا عالما فاضلا. هذا الرجل تولى بعد أبيه وكان شجاعا باسلا عالما فاضلا، اشتغل في الفقه على مذهب أبي حنيفة وفي اللغة والنحو على التاج الكندي، وكان قد أمر أن يجمع له كتاب في اللغة يشمل الصحاح الجوهري والجمهر لابن دريد والتهذيب للأزهري، وأمر أن يرتب له مسند الإمام أحمد، وكان يحب العلماء ويكرمهم ويجتهد في متابعة الخير، ويقول أنا على عقيدة الطحاوي، وأوصى عند وفاته أن لا يكفن إلا في البياض وأن يلحد له ولا يبنى عليه. وكان يقول واقعة دمياط أدخرها عند الله تعالى، واقعة دمياط أدخرها عند الله تعالى وأرجو أن يرحمني بها، يعني أنه أبلى بها بلاء حسنا رحمه الله تعالى. وقد جمع له بين الشجاعة والبراعة والعلم ومحبة أهله. فالإنسان يا أخوان كل واحد منا يحاول أن يعمل أعمالا صالحة يدخرها عند الله، هذه لآخرته، هذه ليوم العطش الأكبر، هذه ليوم الخوف الأعظم، يعمل الصالحات ويدخرها للآخرة. اعمل وخبئ وادخر لذلك اليوم. أي شيء ينقصنا أيضا بعد الإخلاص؟ ينقصنا أيها الإخوة القدوات. القدوات، نحن في قحط في القدوات، إلا من رحم الله فوفقه لقدوات. إن إبراهيم كان أمة يؤتم به، قال الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. ما طلبوا ذلك للشهرة، وإنما طلبوه ليحصل لهم أجر الاقتداء. لماذا يريدون أن يكونوا أئمة يقتدى بهم؟ واجعلنا للمتقين إماما، لكي يحصل لهم الأجر بالاقتداء. من دل على هدى كان له من الأجور مثل أجر من تبعه. وموقع القدوة خطير ومهم، ولذلك فإن الإنسان إذا صار يقتدى به لا بد أن يلاحظ أعماله ويحاسب نفسه على تصرفاته أكثر من أن يكون شخصا عاديا. ولذلك أهل القدوة الحقيقيين لا يكاد يوجد عليهم مطعن. عن مشروق أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت أنبئت أنك تنهى عن الواصلة التي تصل الشعر، قال نعم. فقالت أي شيء تجده في كتاب الله أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أجده في كتاب الله وسمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. قال فهل وجدت فيه، يعني في القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة، نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة، نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء. قالت المرأة فلعله في بعض نسائك، لعل بعض نسائك يفعلن هذا، سمعنا أن زوجتك تفعل شيئا منه. قال لها ادخلي البيت وانظري إلى نسائي في البيت، ادخل. فدخلت ثم خرج ألا يجيب إلى موضع فيه شيء مما ذكر، يعني من المنكرات في الأعراس أو غيرها، فإن ذلك قدح في خيره وصلاحه وعلمه، لأنه يجب عليه تغيير ذلك. وإن كان هذا في حق الناس كلهم ممنوعا المنكر في النكاح وغيره، لكن في حق العدل آكد، لأنه إذا حضر شيئا من هذا وما شاكله ترتبت عليه مفسدتان عظيمتان، إحداهما وهي أشدها سقوط عدالته، والثانية شوف إذا حضرت مناسبة فيها منكر يترتب أمران: أولا سقوط العدالة ولا تقبل الشهادة، لأن الإنسان جاء إلى منكر وجلس وجلوسه حرام فهو مجاهر بجلوسه في المنكر وجلوسه منكر. والثانية، المصيبة الثانية، أنه قدوة فيقع العوام بسبب تعاطيه ذلك في اعتقاد جوازه في الشرع، فيكون ذلك سببا للإحداث في الدين. فإذا موقع القدوة مهم. إذا جعلك الله يا أخي قدوة، إماما، مدرسا، أي مكان أنت فيه قدوة، حتى لو كنت أبا لأولادك أنت قدوة في البيت، فاحرص كل الحرص أن تعطي القدوة حقها، فلا تفعل منكرا ولا تأتيه ولا تجلس في مكانه. لماذا قيل في الصلاة على المجاهر في المعصية المصر عليها أن أهل العلم والفضل لا يصلون عليه؟ لو جيء برجل معروف بشرب الخمر، مات منتحرا، مات بالمخدرات. جيء به إلى شيخ إمام معروف أو عالم أو داعية مشهور، فينبغي أن لا يصلي عليه ويقول صلوا على صاحبكم. لماذا؟ موقع القدوة، موقع القدوة. نحن أيها الإخوة ينقصنا قدوات وينقصنا تحقيق موقع القدوة. قال الليث بن سعد: كنت للمدينة مع الحجاج وهي كثيرة السرقين، يعني الزبل من كثرة الدواب، دواب الحجاج. فكنت ألبس خفين، خف على خف، خفين واحد فوق الآخر. فإذا بلغت باب المسجد نزعت أحدهما ودخلت. فقال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا تفعل هذا، فإنك إمام منظور إليك، إنك إمام منظور إليك، يريد لبس خف على خف على مسألة بسيطة. قال: انتبه يا ليث، أنت إمام ينظر إليك. وفي مجلس البخاري رحمه الله رفع إنسان من لحيته قذاة وطرحها في الأرض في المسجد. قال الراوي: فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه بالجيب، فلما خرج من المسجد أخرجها وطرحها في الأرض، فكأنه صان المسجد عما تصان عنه اللحية. فكان أبو عبد الله محط الأنظار، قدوة، ولذلك نقلت القصة. وكان هناك من يراقب الإنسان لأن هؤلاء أئمة، والإنسان إذا خالط القدوات يتعلم ويستفيد. ولذلك يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: جرت أحمد بن حنبل فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر المجلس، فقلت: يا أبا عبد الله، أليس يقال صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال: نعم نعم هو أحق، لكن يقعد ويقعد من يريد، وأنا أردت أن أؤثرك فأقعدتك. فقلت في نفسي: خذ إليك أبا عبيد فائدة. ثم قلت: يا أبا عبد الله، لو كنت آتيك على حق ما تستحق لأتيتك كل يوم. فقال: لا تقل ذلك، فإن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم، مع أني ما أراهم في كل سنة مرة لبعد البلدان ونحو ذلك والانشغالات، لكن أنا أحبهم من بعض الناس الذين أراهم يوميا، ذلك الغائب أحب مني. قلت: هذه أخرى يا أبا عبيد، لا يلزم أن يكون من لا يرى باستمرار مكروها أو أقل محبة، يحب الإنسان من بعد بالانشغال والابتعاد المسافة. فلما أردت القيام قام معي. قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله. قال: فقال قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار ويؤخذ بركابه. قلت: يا أبا عبد الله، من عن الشعبي؟ قال ابن أبي زائد عن مجالد عن الشعبي. قلت: يا أبا عبيد، هذه الثالثة. نحن يا أخوان ينقصنا الآن نقصا حادا جدا وجود القدوات، وجود القدوات في المدرسين والمدرسات. مدرس في سيارة خلف سور المدرسة يدخن والطلاب في الطابور وأخلاقه شرسة، ومدرسة تقول: الكعب العالي ممنوع يا بنات، واللباس لابد أن يكون محتشما، وهي كعب حذائها هذا ارتفاعه والفتحة في تنورتها هذا طولها. أب مقصر في الصلاة ويريد أولاده أن يصلوا، ويتفرج على التلفزيون ويريد من الأولاد الامتناع. كيف سيحدث هذا؟ عندنا نقص حاد ينقصنا نقصا شديدا، وجود الدعاة، وجود أهل العلم، وجود مفاتيح الخير في الناس. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رواه ابن ماجه رحمه الله، صححه الألباني، نفس الله عنه وشفاه. إن من الناس مفاتيح للخير، المفتاح آلة فتح الباب المعروفة، والمقصود أن الله أجرى على أيدي هؤلاء العباد مفاتيح للخير، أجرى على أيديهم فتح أبواب الخير للناس، يفتحون للناس باب علم، باب صلاح، باب هداية، حتى كأنه صاروا مفاتيح، كأن المفاتيح وضعت في أيديهم، فيقال هذا جعل الله مفاتيح الخير على يديه. أثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال طوبى، طوبى لذلك. فمن الناس يا أخوان من يشتغلون بالخير ويشغلون غيرهم بالخير، يعمل حلقة فيأتي أصحابه إليها يستفيدون، يعمل مشروعا خيريا فيشترك فيه الناس فينتفع آخرون، وينتفعون هم وينتفع هو بالدرجة الأولى، وهكذا يمشي في إصلاح بين الخلق فيحصل الصلح وترجع المياه إلى مجاريها، ويرجع الوئام وحب المودة يتصل، وينصل أحوال الأسرة أو أحوال الشركاء المختلفين. فهذا إنسان من مفاتيح الخير. في وضعنا الذي نعيش فيه نحتاج حاجة ماسة إلى مفاتيح الخير هؤلاء. لو قل أهل الخير في المجتمع فإننا على خطر عظيم. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن بشر قال: لقد سمعت حديثا منذ زمان. ما هو؟ يقول: إذا كنت في قوم 20 رجلا، إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر، فتصفحت في وجوههم فلم تر فيهم رجل يهاب بالله، فاعلم أن الأمر قد رق. إذا صرت في مكان، في شركة، في مكتب، في مدرسة، فنظرت في 20 رجلا حولك لم تر فيهم واحدا يهاب لله، فاعلم أن الأمر قد رق، وأن المسألة صارت، وأن أمر الدين صار رقيقا ليس متينا. نحتاج إلى دعاء، ينقصنا دعاء. لماذا؟ لأننا أيها الإخوة في حال بئيس، الناس يعيشون فيه أزمة في العقيدة، وأزمة أخلاق، وأزمة علاقات اجتماعية، فيهم شرك، فيهم بدعة، فيهم معاصي، فيهم موبقات، تفكك أسري، تناحر، عصبية، كيد، سحر، عين، من كل الجهات. إذا جئت تنظر وجدت شرا كبيرا. ما الذي يصح الأمر؟ وجود الدعاة إلى الله عز وجل، الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن نعلم أن مهمة التغيير مهمة شاقة وصعبة. ماذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تولى المهمة العظيمة وشعر بحجم المسؤولية والخلافة تولاها على المسلمين؟ قال معنى تلك العبارة: إني أعالج أمرا، أكافح وأناضل وأصارع وأبذل الجهد، إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد شب عليه الصغير وهرم عليه الكبير وهاجر عليه الأعراب وفصح عليه الأعجم، حتى حسبه الناس دينا لا يرون الحق غيره. تعودوا على منكرات وأخطاء شبوا عليها ونشأوا حتى صاروا يرونها حقا، وأنا جئت أريد أن أغير، إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله. ابتداء من الشرك الموجود في عصرنا بين المسلمين الذين يسألون غير الله ويطلبون من أصحاب القبور قضاء الحوائج. ذهب موحد فاضل إلى أحد شيوخ الصوفية فقال له: دعاء غير الله حرام وشرك، إذا سألت فاسأل الله، بدلا من أن تقول يا عبد الله وتنادي الميت، بدلا من أن تقول يا عبد الله قل يا الله. قال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قال: يا ابني هذه آية وهابية، إيش لك فيها؟ وذهب أحد الأفاضل إلى شيخ من هؤلاء فقال له: إن الاستغاثة بالأموات حرام وشرك، والأدلة من القرآن والسنة كذا كذا. فقال ذلك الضال: بس أنت عندك أدلة، أنا عندي أدلة. قال: وما هو دليلك؟ قال: عمتي تقول يا شيخ سعد. شوف الدليل، عمتي تقول يا شيخ سعد، يعني تنادي الولي سعد تستغيث به، فهذا الدليل. فإذا ذهبت انظر يا أخي في واقع الأمة فيما أصابها من الشرك الأكبر فضلا عن الشرك الأصغر لوجدت ذلك منتشرا معشعشا. وإذا نظرت في قضية البدع لوجدت أمورا لا يحصيها إلا الله. وعلى مستوى التفكك الأسري، طلاق، مهاجرات، خصومات، فضائح، تشرد أولاد، عدد كبير من حالات الانحراف في الفتيات وفي الأولاد الذكور أيضا في البيوت المفككة. أبوها طلق أمها، انتقلت إلى بيت جدتها، الرقيب ضعيف، انحرفت الأم. طلق أبوها أمها، عاشت في بيت زوج أمها، ليست بتلك الرعاية، انحرفت الأم. انتقلت إلى بيت خالها، حصل السوء. وهكذا التفكك يولد الفجور. وعلى مستوى الانحدار الأخلاقي، أفلام، قنوات، وفحش من الأطباق الفضائية، وناس تستأجر شقة مفروشة بخمسين ريالا في الليلة إلى الصباح ليسهلوا على القنوات التافهة التي تأتي بها أجهزة مركبة على الصحون الفضائية، واشتراكات في القنوات ومواقع على شبكة نسيج العنكبوت الإنترنت، وديسكات كمبيوتر متداولة بأيدي المراهقين في المدارس المحملة بالأشياء القذرة حتى في شهر رمضان، وبريد إلكتروني يوصل الفحش، وأشياء منتشرة، انتشار النار في الأجنة. ما الذي يصلح هذا الحال؟ قيام دعوة بقوة إصلاح الخلق، دعوتهم إلى الله، ترقيق قلوبهم، تذكيرهم ووعظهم. وترى التشبه بالكفار أمرا منتشرا متفشيا قد يصيب البعض باليأس. دخلت مدرسة من الداعيات على مسرح المدرسة لإلقاء كلمة في الطالبات، فهالها وأصابها بالإحباط أن كل ما رأت بعينها كان أحمر اللون. الطالبة التي ليس مع وردة حمراء، مع شال أحمر أو قفاز أحمر أو شنطة حمراء أو منديل أحمر، لماذا؟ هذا عيد الحب، فالنتاين، انتهت ورود الحمراء من المحلات في ليلة. مصيبة كارثة، بنات متوسطة يقلدون الكفار بعيد الحب. انتشال الوضع هذه، انتشال هؤلاء وإصلاح الأوضاع بحاجة ماسة إلى دعاء. الوضع يحتاج إلى حركة في الدعوة إلى الله، إصلاح المجتمع، إصلاح الخلق، بذل الجهد في هذا. ما أسهل الهدم وما أصعب البناء. والإنسان الداعية يأخذ أجر من اتبعه على الهدى الذي يدعو إليه إلى يوم القيامة، ولن تسلسل الناس الذين تعلموا كل واحد من الآخر. ثم الداعية من فضله قد يمثل شخصا أفضل منه. ممكن داعي يدعو واحد، هذا الواحد يتفوق على الداعية مستقبلا بالعلم والقدرات والإمكانات في نصرة الدين، ولكن ذلك الأول مع أنه أقل في الإمكانات، لكنه لما أنتج هذا وهذا وهذا فيكون له شيء عظيم من الأجر. ويقول أبو سليمان الدراني: اختلفت إلى مجلس قاص واعظ فأثر كلامه في قلبي، فلما قمت لم يبق في قلبي منه شيء، فعدت إليه ثانية فأثر كلامه في قلبي بعدما قمت وفي الطريق، ثم عدت إليه الثالثة فأثر كلامه في قلبي حتى رجعت إلى منزلي فكسرت آلاف المخالفة، عود، طنبور، ربابة، مزمار، طبل، والآن الشاشات والأفلام. واحد من الشباب حضر جنازة عظيمة لامرأة نحسبها من الصالحين، فلما رأى كثرة الناس اتعظ من منظر الجنازة، وهو رايح إلى المقبرة أخذ أشرطة الغناء من السيارة كلها فقط الشاب. فالإنسان قد يتأثر فعلا ويبتعد في لحظات. يقول أبو سليمان: أول مرة التأثير ضعيف، ثاني مرة التأثير في الشارع حصل، ثالث مرة رجعت إلى منزلي فكسرت آلاف المخالفات ولزمت الطريق المستقيم. فحكيت هذه الحكاية ليحيى بن معاذ بعد سنين، لما صار أبو سليمان هذا رجلا مشهورا معروفا بالزهد والورع والعبادة والذكر. قال يحيى: عصفور اصطاد تركيا. يبدو أن التركي هذا نوع نادر ونفيس من الطيور. فقال: عصفور اصطاد تركيا، يعني يقول سبحان الله هذا القاص مثل العصفور، لكن اصطاد لنا من؟ هذا الشخص العظيم. فالداعية له فضل وأجر، فليحرص الدعاة على دعوة الخلق وإنتاج الصالحين، لأنه إذا بثوا في المجتمع حصل نفع كبير. وينقصنا فيما ينقصنا أيها الإخوة الثبات، لأن الإنسان قد يهتدي، قد يهتدي من داعية، قد يهتدي من شريط يسمعه من محاضرة، قد يهتدي من موت قريب، قد يهتدي من منام يراه، قد يهتدي من مرض يمرض به، من حادث ويرى الموت بعينه ويقول: نجوت الآن، المرة القادمة لعلي لا أنجو، فيهتدي. لكن يحتاج إلى الثبات على الهداية. ولذلك نقول: اهدنا الصراط المستقيم، ونكررها في الفاتحة مرارا، زدنا هداية وثبتنا على الصراط المستقيم. فلماذا نكرر؟ ما معنى التكرار؟ طلب المزيد وطلب الثبات والدوام. والثبات مهم يا أخوان، لأن وضع المجتمعات الحالية التي يعيش فيها المسلمون وفيها من أنواع الفتن والمغريات التي نفتوي بنارها يوميا، وشبهات وشهوات تبث بسببها، صار الدين غريبا، وصار فعلا مثلا طلق مثلا عجيب، القابض على الدين كالقابض على الجبل. وحاجتنا اليوم للثبات على الدين أشد من حاجة الناس المسلمين في العصور الأولى، لما كان المجتمع نظيفا وكانت الدنيا عامرة بذكر الله، ويندر أن ترى منكرا عاما في الشوارع لقلة من يرتكب المنكر وكثرة من ينكر. فلما انعكست الأمور بندرة الإخوان وضعف المعين وقلة الناصر وفساد الزمان، صرنا نرى كثرة حوادث ردة وانتكاس ونكوص على الأعقاب، حتى من بعض الذين كانوا يشار ممن يشار إليهم، مما يحمل المسلم على الخوف من أمثال تلك المصائر ويتلمس الثبات. الثبات مسألة متعلقة بالقلب. إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة تقلبها الريح ظهرا لبطن وبطنا لظهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن هو هذا؟ من هو الداعي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الأمة إيمانا وثباتا على الدين. فما بالنا نحن؟ ثم إن الثبات هذا له أسباب، منها أناس يوفقهم الله أن يكونوا عناصر مثبتة لغيره. خذوا هذا المثل من أهل الجواثة، من أهل الأحساء. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي فأسلم، وأسلم على يديه قومه وأقام فيهم الإسلام والعدل. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام توفي المنذر بعده بقليل، فلما مات المنذر ارتد أهل البحرين، ارتد وقال قائلهم: لو كان محمد نبيا ما مات، ولم يبق بها الأحشاء كلها على الثبات. هذا كلام من كثير. ولم يبق بها بلدة على الثبات سوى قرية يقال لها جواثا، كانت أول قرية أقامت الجمعة من أهل الردة، كما ثبت ذلك في البخاري عن ابن عباس. أهل جواثا حاصرهم المرتدون وضيقوا عليهم حتى منعوا عنهم الأخوات، فجاعوا جوعا شديدا حتى فرج الله. وقال رجل منهم من أهل جواثا المسلمين الثابتين محاصرين وقد اشتد عليه الجوع: ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثا محصرين، كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يعشي الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الصبر للمتوكلين. ما لنا إلا الصبر والقتل فينا والجوع وحصار. يقول كثير رحمه الله: وقد قام فيهم رجل من أشرافهم وهو الجارود بن المعلى، وكان ممن هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، وقد جمعهم فقال: يا معشر عبد القيس، إني سائلكم عن أمر فأخبروني. الحصار والشدة، خطب بهم: إني سائلكم عن أمر فأخبروني، إن علمتموه ولا تجيبوني إن لم تعلموه. فقالوا: سل. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقد ارتد من حوله، قام خطيبا قال: أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم، في أنبياء قبل محمد. قال: تعلمونه أو ترونه الشيء هذا، علمتموه أو رأيتم الأنبياء؟ قالوا: نعلمه علم. قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتوا. قال: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم مات كما ماتوا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: ونحن أيضا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنت أفضلنا وسيدنا، وثبتوا على إسلامه وتركوا بقية الناس فيما هم فيه. وبعث الصديق رضي الله عنه العلاء بن الحضرمي، وحصل بعد ذلك ما حصل من رجوع الناس إلى الإسلام. إذن في موقف الشدة واحد ينقذ الموقف، يثبت الناس. قالوا هؤلاء: لو كان محمد نبيا ما مات. فقام فقال هذه الكلمة فثبت الله بهم. فإذا مما ينقص أيها الإخوة في تحصيل الثبات التربية. تنقصنا التربية، فقد يوجد شيء من العلم وشيء من الإيمان وشيء من الهداية، لكن ليس المعدن مشغولا كما ينبغي. فينا نواقص، فينا خروق، فينا عيوب، فينا ضعف، المسألة لابد لها من بناء. ما يصمد في وجه هذه الظروف القاسية إلا البنيان الثابت، والبنيان الثابت لا يمكن أن يتم إلا بالتربية العلمية الواعية المدرجة الإيمانية التي تحيي الضمير بالخوف من الله والرجاء بثوابه والمحبة له المنافية للجفاف والقسوة. التربية العلمية القائمة على الدليل الصحيح المنافية للتقليد والتبعية الذميمة، التربية الواعية التي تعرف سبيل المجرمين وخطط أعداء الإسلام وتحيط بالواقع علما وبالأحداث فهما وتكوينا، وهي التربية المتدرجة التي تسير في المسلم شيئا فشيئا إلى كماله. كان الصحابة يتلقون ألوان التربية والتثبيت من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ثبت حتى في الظروف الصعبة القاسية في مكة مع شدة والحصار كان أحدهم يضرب حتى لا يستطيع أن يستوي قاعدا من الضرب، وحتى يأكل الجعلان. عن خباب بن أرث قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يعني لا ترى ما نحن فيه من الشدة؟ فجلس محمرا وجهه، فقال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصد ذلك عن دينه، ويمشق بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف الله، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، كل واحد مربوط على بطن حجر من الجوع، حصار شدة، ربطنا على بطوننا الحجر من الجوع، رفعنا جينا نشتكي، رفعنا عن بطوننا كل واحد في حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. وهكذا كان الثبات والتربية. والحجر كان يوضع في وقت الجوع والمخمصة، ألواح من الحجارة تشد على البطن حتى يعتدل الظهر وتبرد حرارة الجوع، تضغط على المعدة حتى لا يحس الإنسان بخلوه، يستعينون به على وادة النجاة. مما ينقصنا أيها الإخوة فيما ينقصنا العلم الشرعي، العلم الشرعي. قبل أيام سألني شخص أن أمه تصلي المغرب 4 ركعات ولا تقرأ الفاتحة إلا في الركعة الأولى، وهذا يقول أنه مسح على جوربيه سنوات طويلة بغير طهارة، يعني لو نقض الوضوء يمسح على الجوربين ولو لبسها على غير طهارة. يقول: ما كنت أدري أنه لا بد من طهارة للبس الجورب. وهذا الذي تجلس بجانبه فيقرأ لك الصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين والمستغفرين الأسحار. يا أخي، يعني ذلك الرجل الذي قرأ من زمان ذلك الكتاب لا زيت فيه، يعني تقول ما في نقط كان في المصحف، الآن منقط ومشكول، شو الأخطاء؟ ويقول لك بعد من بعض من ذا يطلب علم: هذا قرأناه في كتاب المحلي والمغني، سبحان المحلى لابن حزم، والمغني يغنيك، المغني صار المغني، روض المربع المربع صار المربع. وهذا يقول: من هو الإمام مقيدة الذي يكثر الشنقيط للنقل عنه؟ الإمام مقيدة من هو؟ قال: وين الإمام مقيدة؟ ورد الشنقيط يقول في أبواب البيان: قال مقيده عبد الله عنه، مقيده يعني الذي كتب الكتاب، يقول هذا مقيدة الشنقيط يكثر النقل عنه. من هو الإمام الباقون؟ كل شيء قراء الباقون، قراء الباقون، باقون يعني باقي السبعة، باقي القراء السبعة. واحد في رسالة ماجستير يقول بتعريف تحقيق مخطوطة، يقول بالتعريف بصاحب المخطوطة: ويبدو أن أباه كان عالما بالقراءات، ويبدو أن أباه يعني أبو المصنف كان عالما بالقراءات، فإنه كثيرا ما يقول في كتابه: وقرأ أبي وقرأ أبي، وهي قرأ أبي، قرأ أبي. وهذا استنبط أن أبا المصنف كان عالما بالقراءة، هذا باحث ماجستير. فيا أخوان، الجهل صار في هذه الأمة متبشيا عجيبا مؤلما، في حالات مضحكة، أمور من الأساسيات أساسات تختفي، ثم يمارس علينا غلو فكري في القنوات الفضائية شرير جدا جدا يهز الثوابت في نفوس العامة. انتبهوا معي، يهز الثوابت في نفوس العامة. مثلا استقر في نفوس العامة الربا حرام، يعني 1000 ب1100 حرام، فصار الكلام يدور الآن، وبدأ بعض العامة فعلا تخلخل عندهم قضية أن الربا حرام. هذا الثوابت، الثوابت الأسس. مثلا تعدد الزوجات، من الهجوم على هذا المبدأ بدأ بعض العامة يقول نعم يعني، والنساء وبعض النساء وغير ذلك. إذن ما دامت الثوابت تهتز، معنى ذلك أن هناك خلل كبير في العلم، العلم ضاع عند بعض الناس. ثم نحتاج بعد قضية التعلم العمل بالعلم. أجوجد عند كثير من الملتزمين للدين التراص من العلم، لكن بكم يعملون منها؟ مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله، موقوف عن أبي هريرة. قال حفص بن حميد: دخلت على داود الطائي أسأله عن مسألة أشكلت وكان كريما، فقال: أرأيت المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب أليس يجمع آلته؟ طبعا. قال: فإذا أفنى عمره في الآلة فمتى يحارب؟ إذا أفنى عمره في الآلة فمتى يحارب؟ والعلم ليس يقول فإذا أثنى عمره في الآلة فمتى يحارب، واحد يجمع ثم لا يستعمل. والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصر، شيان عندي من لم يستفد عملا به وصلاة من لم يطهر، صلاة غير طهارة مثلها مثل هذا العلم الذي لا يعمل به. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا يستقرئون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. يقول أبو عبد الرحمن السلمي، يقول ابن الجوزي رحمه الله: وجدت رأي النفس في العلم حسنا، يعني النفس مقبلة على التعلم، فهي تقدمه على كل شيء وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل، غير أني رأيت كثيرا ممن شغلتهم النوافل عن العلم فضلوا. ولكن في المقابل علم علم علم بدون تطبيق ولا ممارسة. قال: رأيت نفسي واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فخشت بها، فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين التعلق؟ أين الحذر؟ أما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم النفس هذه؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى والمت قدماه؟ أما كان أبو بكر شهيا يشيد كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر خلطان من أثار الدموع؟ أما كان عثمان يختم القرآن في ليلة؟ أما كان علي يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول: يا ذني يا غري غيري؟ أما كان الحسن يحيى على تعلق على قوة التعلق بالله. أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفوت صلاة الجماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت الربيع بن حثيم له: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قال: إن أباك يخاف عذاب البيات. أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وهو يقول: والهفا سبقني العابدون وقطع بي. أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم الأدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخيار الأمة الأربعة في زهدهم وتعبدهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ احذري من الإخلاص إلى صورة العلم وترك العمل به. كان الأولون إذا نقلوا المعلومة تجد الجدية في النقل، سمع شيئا أثر به. يقول سعد بن عبيد: جلست أنا ومحمد الكندي إلى عبد الله بن عمر، ثم قمت من عنده فجلست إلى سعيد بن المسيب، فجاء صاحبي وقد اصفر لونه وتغير وجهه، فقال: كن اليوم. قلت: ألم أكن جالسا معك الساعة؟ فقال سعيد: قم إلى صاحبك. فقمت إليه، فقال: ألم تسمع إلى ما قال ابن عمر؟ قلت: وما قال؟ قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، فعلي جناح أن أحلف بالكعبة؟ قال: ولم تحلف بالكعبة؟ إذا حلفت بالكعبة فاحلف برب الكعبة، فإن عمر كان إذا حلف قال: سلى وأبي، فحلف بها يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بأبيك ولا بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد. حديث: سمع الرجل قام مصفرا وجهه متغيرا لونه. مما سمع من القصة، ولذلك ينبغي أن يكون عندنا هذه الحقيقة، ينبغي أن يكون عندنا جدية في طلب العلم، ينبغي أن يكون عمل بالعلم، ينبغي أن يكون هناك أدب في الطلب، لأن بعض الشباب قد يتحمس في الطلب لكنه لا يرزق أدبا، فيسيء مع الشيء، يسيء بالسؤال، يسيء بالأسلوب، يسيء بالجلسة، يسيء بالجلسة، يسيء بالاعتراض. عن عميرة قال: أن رجلا قال لابنه: اذهب فاطلب العلم. فخرج فغاب عنه ما غاب، ثم جاءه فحدثه بأحاديث، فقال له أبوه: يا بني اذهب فاطلب العلم. فغاب عنه أيضا زمانا، ثم جاءه بقراطيس فيها كتب فقرأها عليه، فقال له: هذا سواد في بياض، اذهب فاطلب العلم. فخرج ثم غاب عنه ما غاب، ثم جاءه فقال لأبيه: سلني عما بدا لك. فقال له أبوه: أرأيت لو أنك مررت برجل يمدحك ومررت بآخر يعيبك، يعني ماذا تفعل؟ قال: إذن لم ألم الذي يعيبني ولم أحمد الذي يمدحني. قال: أرأيت لو مررت بصفيحة ذهب؟ قال: إذن لم أهيجها ولم أقرب. فقال: اذهب فقد علمت. الآن جاء العلم، لما حصل الزهد في كلام الناس وزهد في الدنيا، والآن الذي أشار ابن القيم في كلامه الذي قلنا قبل قليل في أول الدرس: قطع الطمع، قطع الطمع، قطع الطمع بالدنيا وقطع الطمع بكلام الناس، هذا علامة الإخلاص. ينبغي أن يكون عندنا أيها الأخوة اشتغال بالطاعات وقيام بحقوق الشرعية عند حديث المهمات والملمات، استنفار عند حضور مواسم العبادة، القيام والتشمير. عمر بن عبد العزيز لما تولى أتى بزوجته فاطمة فخيرها بين أن تقيم معه على أنه لا فراغ له إليه وبين أن تلحق بأهلها، فبكت وبكى جواريها لبكائها، فسمعت ضجة في داره، ثم اختارت مقامها معه على كل حال رحمه الله. وقال له رجل: تفرغ لنا يا أمير المؤمنين. فأنشأ يقول: قد جاء شغل شاغل وعدلت عن طرق السلامة، ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة. هذه الآن المهمة العظيمة للقلمية، فراغ لا يوجد، فراغ لا يوجد فراغ. وهكذا ينبغي أن نشغل الوقت بطاعة الله عز وجل، ينقصنا استغلال اهتمام اغتنام الأوقات بطاعة رب البريات. قعد أحد السلف إلى رجل يقص له شاربة، فصار يذكر الله، حرك الشفتين، فتضايق الحلاق، قال: اسكن حتى أقص. قال: أنت تعمل وأنا أعمل، كلنا نعمل. ابن حجر رحمه الله مرة جاء إلى المدرسة المحمودية، أخرج جاء ليخرج المفتاح، فاتضح له أنه نسي المفتاح في البيت، فأمر بنجار يأتي ليعمل مفتاحا، وقام يصلي فورا، قام يصلي، فجاء النجار وعمل المفتاح، فقال أحد الطلاب: لو أمرتني ذهبت إلى بيتك وأتيتك بمفتاح. فقال: نعمل في الوقت والمفتاح الثاني يفيدنا. وكان بعض العلماء يقلل الأكل لأنه يحتاج إلى شرب ودخول خلاء زيادة، والبخاري قال: اغتنم في الفراغ فضل ركوع عسى أن يكون موتك بغتة، فعسى أن يكون موتك بغتة. وكان بعض العلماء إذا قرأ عليه التلميذ من كتاب والتلميذ عنده خطأ أو عنده كتاب خطأ، فالتلميذ سيسكت عن القراءة ليصلح الخطأ، فكان الشيخ إذا توقف التلميذ يذكر الله بصوت خفي حتى يفرغ الطالب من تصحيح الخطأ ويعاود القراءة. ولذلك من تأمل السلف اغتنام بأوقاته يقول: لا يحل لي أن يذهب عني وقت دون طاعة، ما تدريس، دراسة، قراءة، تلاوة، وحتى لو استلقى ليرتاح واغمض عينيه فهو يذكر الله، وحتى لو ما ذكر فهو يتأمل في المسائل ويتأمل في عظمة الله تعالى، تأمل، ذكر، عبادة، عمل، هكذا كان يفعل. نحن ينقصنا هذا المبدأ نقصا شديدا إليه، ينقصنا فيما ينقصنا الاهتمام بالسنن، الحرص على السنن. بعض الناس يرى هذه أشياء تافهة وأشياء جانبية وقشور. ابن عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا قد أناخ راحلته بعد قد أناخ ناقة لينحرها، قال له: ابعثها قياما مقيدة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن تنحر الناقة قائمة معقولة رجل اليسرى، مقيدة رجل اليسرى، تنحر في لبتها، فعند ذلك تطيش، فإذا وجبت انطاحت، فإذا وجبت جنوبها فكل منها واطعموا البائس. كانوا يهتمون بالسنن. يقول أبو غالب: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، وضع الجنازة وقام قامه خلف رأس الميت مباشرة، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها. فقام حيال وسط السرير يعني الجنازة، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت ينتبهون انتباه كامل لأفعال الصحابة، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامة منها ومن الرجل مقامة منه؟ قال: نعم. فلما فرغ قال العلاء احفظوا هذه السنة. أبو داود استأجر قارئ يقطع النهر ويرد على رجل عطش حمد الله ويقول له يرحمك الله، لأن الحديث فليقل له يرحمك الله يعني يسمعه، يعني لو سمعت واحد عطش قال الحمد لله السنة أن تسمعه، ما تقول في سرك يرحمك الله، تسمعه فليقل له يرحمك الله. أبو بكر حديثي كان شديد الحرص على السنة، لا يسامح أحدا في شيء من أدائها، وكان معه مقراض يعني مقص، من رأى شاربه طويلا قصره، أي واحد معه مقص هذا ماشي جالس، أي واحد شوف هذا طويل يقص له شاربه، فإن امتنع تبعه يقول وديناه وسنة نبياه يأخذ المستسلم اجلس قص له شاربه. فالشاهد هو الحرص، هذا الدين كله مهما كانت المسائل كبيرة صغيرة يجب أن يقام به ويعرف عليه. لو تأملنا يا أخوة في حال هذه الأجيال التي نراها لوجدنا عندنا نقصا كبيرا في اتضاح معاني الرجولة. الرجولة التي أثنى الله عليها، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا ليقول ربي الله قد جاءكم بينات من ربكم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تكليفه. تمنى كل واحد من أصحاب عمر أمنية، فلما جاء دور عمر قال لكني أتمنى من أهالي الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة. الآن تأمل هذا، ماذا ترى؟ ضعف، خوف، ميوعة، انشلال، تأنف، كسل، بلو همة، عدم تحمل مسؤولية، بطالة. نريد رواحل رجال يعتمد عليهم في حمل الدين، في العلم، الدعوة، حمل المشاق، مواجهة الأعداء، الرد على الشبهات، إفحام خصوم الإسلام. رجال نريد رواحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، رواه البخاري. قال الشراح المقصود من الحديث أقوالا منها، لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة لأن يعاون رفيقه ويلين جانبه. وقيل المراد أن أكثر الناس أهل نقص، وأن أهل الفضل فعددهم قليل جدا فهم بمنزلة الراحلة في الإبل المئة. وقيل المعنى أن الزاهد في الدنيا الكامل فيها الراغب في الآخرة، الزاهد في الدنيا الكامل في صفاته الراغب في الآخرة قليل كقلة الراحلة في الإبل. قال النووي هذا أجود، وأجود منهما قول آخرين إن المرضي الأحوال من الناس الكامل الأوصاف قليل. وقال القرطبي الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكبيرة، فتحمل المسؤوليات ما يطيقه أي أحد، ولابد أن يتربى الجيل على تحمل المسؤوليات. الآن الجيل ينحدر، الآن حتى الخطوط مع كتابة كبيرة، الخطوط سيئة، الإملاء سيء، القراءة سيئة، يصل إلى رابع ابتدائي خطاء في القراءة وفي الكتابة عجيبة جدا، ما يتحمل الواحد يعمل شيئا يريد من قبل. اطلعي فوق جيب الشنطة، انزلي تحت جيب الهاتف، وشغل الأطفال مشورة الخبر حتى يعني مسألة. هذه المسألة يا أخوان قضية تربية الأولاد. طبعا مما ينقصنا، الوليد بن عبد الملك كان يقول ابن كثير كان أبواه يترفانه فشب بلا أدب، وكان لا يحسن العربية، وكان إذا مشى يتوكف بالمشية يعني يتبختر، وقد روي أن عبد الملك أراد أن يعهد إليه يعني الخلافة بعده، ثم توقف لأن ولده لا يحسن العربية، فجمع الوليد جماعة من أهل النحو عنده عند هذا الولد. الآن لما اقترب من الموت أراد أن يصحح خطأ كذا سنة، فجمع له أهل النحو فأقاموا سنة عند الولد، وقيل 6 أشهر، فخرج يوم خرج أجهل مما كان. وسنعود إلى مسألة التربية بالنواقص أو الأولاد والزوجات بعد قليل إن شاء الله. كنا نتكلم أيها الأخوة في قضية الرجولة وحمل المسؤوليات والجدية، الجدية المنافية للهزل. الجيل هذا فيه هزل كثير، فيه كثرة ضحك، فيه ميوعة. كان السلف يقاومون هذه الحركات. قال عبد الله بن مبارك عن حسن البصري قال: رجل لأخي هل أتاك أنك وارد للنار؟ قال: نعم، وإن منكم إلا وارد. قال: هل أتاك أنك صادم عنها؟ عندك إثبات أنك تنجو؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ وتحت قول الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. أورد ابن تيمية رحمه الله القصة التالية: قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعاشري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس أو يضحك به النفس، فقال له: يا شيخ، أما علمت أن لله تعالى يوما يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف في المعاشري حتى لحق بالله تعالى. يعني حتى مات موعظة سفيان معروفة في وجهه وفي فمه. قل الهزل، قل الضحك، صار الجد، صار الإقدار، صار العمل. والآن أكثر الضحك والعمل قليل، وأكثر الهزل والجد قليل، وهذه مصيبة أن تكون في الجيل. لا بد من جدية، لا يحضرون على ساعة علم ويسمعون أشرطة الأناشيد بالساعات. وبعض شط الأناشيد هنا، قال لي واحد: أنا دخلت على محل تسجيلات، استوديو تسجيلات، شوف بيانو عند المخلوق. قلت له: اسمها يعني تسجيلات، يعني يمكن قصدك غلا. والان يقول لك مؤثرات صوتيه. طيب المهم النتيجه، اذا كانت النتيجه هي نفس الالات، الات الغنى، وراح الناس الالحان، تركوا القران، والله المستعان. ينقصنا فيما ينقصنا حسن التصرف والتضحية، وهذه مرة سنأخذها من النساء. يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني، صرح ابن إسحاق بالتحديد، يحيى بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، احتمل أبو بكر ماله كله، ترك البنات في البيت، عائشة وأسماء صغار، حمل ماله كله 5000 درهم أو 6000 درهم. قالت: وانطلق بها معه، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بنابه مع نفسه، أظن أبوكم هاجر وترككم ترك فجعكم بالماء بنفسه ماله. قالت: قلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك خيرا كثيرا. فأخذت، قالت: فأخذت أحجارا فتركتها فوضعتها في كوة البيت، كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبتي، يعني يا جدي، ضع يدك على هذا المال. فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. وفي هذا لكم بلاغ، قالت لا والله ما ترك لنا شيئا ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك. هذه أسماء، هذه البنت التي رباها أبوها. ينقصنا في حسن التصرف التدبير في المعيشة، الاقتصاد في المعيشة. اليوم إسراف كثير، مصروفات لا داعي لها، ثم ينتهي المرتب قبل نهاية الشهر، ثم استلاف بسبب قلة التدبير. ينقصنا فيما ينقصنا أن نعتز بإسلامنا وأن نكون في غاية النباهة لمؤامرات أعدائنا، خصوصا وقد كثرت جدا في شتى أنحاء العالم، في كلامهم وحركاتهم ومؤامراتهم وحروبهم، يعملون علينا شتى المؤامرات. ولابد أن يكون عندنا عزة واستبانة لسجين المجرمين ولا بعد. والواحد قد يفوت على الأعداء شيئا عظيما بنباهة، والمسلم ما يستغل ولا يرضى بالهوان. يقول ابن عباس كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء من المشركين، ما عندهم أموال يفتدي بهم بها أنفسهم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، يعلم أولاد الأنصار الكتابة، تعلم أولاد المسلمين إذا أدخل الكتابة أطلقنا سراحه. فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه، غلام مسلم جاء إلى أبيه فقال ما شأنك؟ قال ضربني معلمي، ضربني معلمي. قال الخبيث يطلب بذحل، والذحل هو الثار والانتقام. قال الخبيث يطلب بذحل بدر والله لا تأتيه أبدا. هذا الضرب هو التعليم، هذا الضرب لأنه كافر مأخوذ أسير يريد أن ينتقم، فأفرغ في هذا الولد ضربا، ما كان مؤثرا. ينبغي أيها الإخوة أن يكون مما عندنا ومتوافرا لدينا، وهو مما ينقصنا أيضا، الأخلاق، حسن المعاملة مع زوجاتنا وأولادنا وإخواننا وزملاء العمل بين البائع والمشتري. اشترى قوم من الليث بن سعد سلعة على أساس أن يستغلوها، فندموا وما حصلوا الشيء المطلوب، فقال رجعوا إليه قالوا أقل البيعة، قال قد أقلتكم، مع أن الإقالة قد يكون فيها خسارة، قد أقلتكم. ثم أرسل لهم مالا إضافيا، فقال له ولهم مال أمره الآن أقلتهم ثم أرسلت إليهم مالا، قال اللهم غفرا، إنهم كانوا قد أملوا فيه أملا فأحببت أن أعوضهم عن أملهم. فالسلعة أرجعناها، نزلنا على رغبتهم وعوضناهم الأمل الذي كانوا يأملونه وفات عليه. وأعطى منصور بن عمار 1000 دينار وقال لا تسمع بهذا ابني فتمون عليه. فبلغ ذلك شعيب بن الليث، هذا تربية أبيه، فأعطى منصور بن عمار 999 دينار. الابن لما سمع أن أباه أعطى 1000 دينار هو أعطى 999، وقال إنما نقصتك هذا الدينار لئلا أساوي الشيخ في عطيته، حتى لا أكون أساوي أبي احتراما لأبي. هذا تعلم الليث، تعلم الكرم من شيخ محمد بن شهاب الزهري، قال ما رأيت أسخى منه قط، كان يعطي كل من جاء وسأله حتى يختلف من أصحابه ويعطي الناس. ومرة جاءه أعرابي يريد أن يعطيه، الزهري كان يخرج إلى البادية ويعلم الأعراب، هذا من حسنات الزهري، البادية جولة قرى وتجارة والبوادي. فجاءه أعرابي والزهري ليس عنده شيء، قال يا عقيل أعطيني عمامتك وأعطيك خيرا منها، أخذ العمام وأعطاه ذاك بعد ذلك. الإمام أحمد عاش مع زوجته عشرات السنين، قال ما اختلفنا، عشت أنا وأم صالح فلم نختلف يوما قط. والآن يقول الزوج الآن تهديد الطرد من البيت، هذا إذا لم يطردها فعلا أو هي تغلق عليه الباب أو تخنقه بعقاله أو تقول يا بخيل ما فيك خير، ما تجيب لنا ما تجيب لنا ولا تنفق علينا، والصياح واصل الجيران، وهذه أهل زوجها عملوا لها سحرا، وهذه سحرت زوجة احتياطا حتى لا تزوجها. أما مسألة تربية الأولاد التي أشرنا إليها قبل قليل فيا أخوان هي مما ينقصنا جدا والله، ويا الجيل لا يوجد اهتمامات، لا يوجد متابعة على الصلوات، لا يوجد متابعة في حفظ القرآن، لا يوجد متابعة في إنقاذ من الأخلاق السيئة كالكذب وغيره. ونأخذ عبرة من حياة امرأة فاطمة بنت أحمد حمدون الشقيري، كانت من الزاهدات العابدات، لما توفي بعلها ترك لها ثلاثة أولاد، الأول نحو 7 سنين والثاني نحو 4 سنين وأختهما ولها سنتان، فألزمت ولديها قراءة القرآن وحفظه، وكان الزمان إذ ذاك شديد الأهوال والجوع والقحط والغلاء الذي أفضى ببعض الناس والعياذ بالله إلى قتل أولادهم لأنهم لا يجدون طعاما يعطونهم إياه، وقد أكل الأموات جهارا في شوارع فاس المغرب، فكانت تجتهد في الكسب وفي عمل يديها بما يحصل قوتها وقوته، وكان خالها محمد بن خلف الأنصاري يشتري لها كتانا تغزيه ويبيعه لها ويشتري لها بما زاد قمحا وشعيرا تصنع منه خبزة واحدة تجعلها في قربة زيت كانت عندها فقط في البيت حتى تروى، ثم تخرجها فتقسمها أرباعا لكل ولد ربع وتأكل هي ربعا، وعلى ذلك عاشوا تلك المجاعة، وكانت تستيقظ من آخر الليل فتغزل غزلا آخر غير الغزل الذي في النهار، وهي تذكر الله وتتركه حتى تجمع منه ما تنسج به خلة، لماذا؟ أجرة معلم الأولاد، لأن تبغى عيال أحفظ القرآن، وهي مشغولة البال بتعليمهما ومجتهدة في إرشادهما وراغبة في إصلاحهما، فوفى الله تعالى بقصدها لحسن نيتها وأجابها إلى مرغوبها وأتم أولادها حفظ القرآن. من الأهمية بمكان الاعتناء بتربية البنات، فالفتاة التي لا علم لها لديها لا يتمكن الإيمان من قلبها ولا تستطيع أن تربي أولادها كما يجب، وقد اجتهد بعض الدعاة في بعض القرى على وضع منهج لتعليم النساء والفتيات فلم تمضي مدة وجيزة حتى كانت البيوت تحن بالقراءة والتعليم، وصرنا مهاميز الرجال إلى أعمال الخير، وطالما عيرناهم على المظالم وعلى ما يرتكبون منها. أما تربية الزوجة، كان عبد الله رواح راضي عن رأسه في فجر امرأته فبكت امرأته فقالت ما يبكي، قالت رأيتك، قال ما يبكي، قالت رأيتك تبكي فبكيت، قال إني تذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا. هذه طائفة من الأشياء التي تنقصنا وما ينقصنا كثير، ولكن أكتفي بما تقدم وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، ويسدد خللنا إنه سميع مجيب قريب، والحمد لله رب العالمين.